بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا الكلام قاله العلامة ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أن أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته. علم، قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. علل لقوله: لا يكيفون ولا يمثلون. ثم نبه إلى أن أهل السنة يعتمدون على ما وصف الله به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأسبابه. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه. إذن ما دام أنه الأعلم بنفسه، فما يقوله لا شك أنه يكون حقا. أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه من خلقه، وأعلم بخلقه من خلقه. ولهذا قال الله جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله جل وعلا أعلم، وبالتالي ما يجيء في الكتاب والسنة فهو علم لا جهل، ولا تخليط ولا تخبط. وأصدق قيلا، قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل وعلا أصدق، وما دام أن كلامه صدق سبحانه فعندئذ لا يتصور أن يكون في كلامه شيء من الباطل والكذب، كما أنه حق كله. فالله جل وعلا يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحق ضد الباطل. إذن فيكون كتابه دالا على الصدق وعلى الحق، وهو في دلالته كذلك حسن، حسن في نفسه وفيما يدل عليه. فالله جل وعلا أصدق قيلا وأحسن حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن فالله جل وعلا كلامه أحسن الكلام، وأصدقه وأبينه وأوضحه، فيعتمد عليه. وهذا الكلام يتضمن شيئا من الرد على المخالفين. نبهنا من قبل في أوائل تدريس الكتاب أن العلامة ابن تيمية رحمه الله أشار في عقيدته أو في مناظرته على الواسطية أنه ينتقي كلمات، وهو يعلم أن في كل ما يكتبه من الكلام فيه منازع. فهذه الفقرة يوجد من خالف فيها من أهل الكلام المذموم الذين اعتمدوا على ما يسمونه العقليات، ولم يأخذوا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تلزمهم لوازم كثيرة فاسدة، منها أنهم يكونون بذلك قد ردوا شيئا مما أنزل الله عز وجل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح هي بدعاوى من تأويل ونحو ذلك، وكان الواجب اتباع المنزل، لأن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن خالفوا هذا النص فاتبعوا غير المنزل. ثانيا، هم قد فخموا وأتوا بعبارات ربما خدع بها كثير من الناس، يسمون ما يأتون به عقليات، بل يقولون القواطع العقلية، دل القاطع العقل على كذا وكذا، وهم مع ذلك يعيرون أهل السنة بألقاب سوء، فيصفونهم بالمشبهة والمجسمة والممثلة والحشوية ونحو ذلك. هذا كله لتأييد مذهبهم، والواقع أن ما أتوا به جهل وهوى، ليس علما ولا حقا. ومن أكبر ما يدل على ذلك كثرة اضطرابهم وتناقضهم واختلافهم، هذا من أعظم ما يبين به مذهب القوم وطريقتهم، حتى تجد الواحد منهم قد يذكر في آخر حياته ما يدل على أنه كان على خطأ من قبل. من ذلكم ما أشار إليه الرازي، وهو يتمثل أبيات شعر نقل بعض أهل التحقيق أنه ذكرها في كتابه أقسام اللذات، ونقلها المترجمون له في ترجمته، كالصاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء نقل كالشعر الرازي، نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجد تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبته، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنفي وأنزه. قال فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام من رجل جرب وخاض في هذه الميادين، ميادين الفلسفة والجدل والمنطق والكلام. وهكذا ذكر غيره قبله كالغزالي، فإنه ذكر في الجامع العوام عن علم الكلام ما يفيد أنه لما نبغ علم الكلام وظهر يعني ثارت فتن عظيمة بين الناس، ولهذا كان يرى أن الخوض مع العوام في علم الكلام خطأ، يعده خطأ ولا يستصوبه، علما بأنه في بعض كتبه يقول أكثر المتكلمين هم مقلدة، أخذوا علومهم في الصغر بحسن الظن في مشايخهم، وإلا فعند التحقيق يقول هم مقلدة. وأيضا قال غير هؤلاء بمثل هذه الكلمات الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام، يقول لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا حائرا أو قال واضعا كفا على ذقن أو قارعا سن نادم. فهو يحكي عما آل إليه كثير من المتكلمين من الحيرة والشك، قارعا سن نادم، أي ندم على أن خاض دهرا طويلا وقضى عمرا مديدا من حياته يقرأ علم الكلام ويجادل وهو معرض عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيهما الهدى، مع الحيرة والاضطراب وغير ذلك مما ينقل عن هؤلاء القوم. وعلى كل نعود فنقول إن سلف هذه الأمة قد جاء متواترا بدلالة قطعية ما يفيد فضلهم وتقدمهم على غيرهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما كانوا خيرا بإطلاق دل ذلك على صحة علومهم وحسن أعمالهم، والمتكلمون شعروا بقيمة هذا الحديث ولكن ما تكلموا بالحق أو كثير منهم بالحق في هذه المسألة. فقال قائلهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لما قالوا عن مذهب السلف إنه أسلم؟ قالوا لأنهم لم يخوضوا في تحديد المعنى المراد وأمسكوا وفوضوا، وأما المتأخرون قالوا فلحاجة الناس إلى الرد على الشبهات التي طرأت بحسب التقاء الناس بأهل الفتوحات أو بالبلاد المفتوحة وفيها ثقافات وفلسفات، فوردت شبهات عظيمة. قالوا عندئذ تعين على العلماء أن يحددوا المعاني وأن يكشفوا الأمور جيدا، فلذلك كان مذهبهم أعلم وأحكم، أي مذهب الخلف أعلم لأنهم توصلوا إلى المعنى المراد، والسلف أمسكوا عنه، وهو أحكم لأنه فيه الرد على شبهات المخالفين، فيه الرد التفصيلي. طيب، وما مذهب السلف عند القوم؟ مذهب السلف عندهم أن ظواهر هذه النصوص غير مراد، يعني إذا قرأت الرحمن على العرش استوى، أول شيء عليك أن تعتقده أن الله لم يستوي على عرشه حقيقة. طيب، وما معنى أنه استوى على عرشه؟ قالوا: الله أعلم بمراده، المهم لا تعتقد الظاهر، وأمسك عن تحديد المعنى. قال: وفيه السلامة. ليه؟ لأن تحديد المعنى الدقيق لا يخلو من شيء من المخاطرة. تقول: أراد الله بهذه الآية كذا وكذا، قالوا: لا يخلو من نوع مخاطرة، ولذلك السلامة في ترك تحديد المعنى المراد. قالوا: فمذهب السلف أسلم. أما مذهب الخلف فكان أعلم وأحكم لأنهم حددوا المراد، وكان ذلك أحكم لحماية وحراسة العقيدة من الشبهات والإشكالات، هكذا زعم. طيب، إذا كان السلف لم يخوضوا في تحديد ما ذهبوا هم إليه عن المتكلمين، فإذا السلامة تقتضي أنهم أعلم وأحكم. لا يمكن أن يكون الإنسان على سلامة وهو ليس بعالم ولا بذي حكمة وإحكام، وإلا فيكون مخلطا جاهلا يرتكب أنواعا من المخالفات والمجازفات. إذن قولهم مذهب السلف أسلم يقتضي أن يكون الأعلم الأحكم، وقولهم مذهب الخلف أعلم وأحكم هذه دعوة عارية عن الصحة، فمن خالف السلف لا يمكن أبدا أن يكون ما عنده أعلم وأحكم، وواقع القوم يشهد بأن ما عندهم ليس علما ولا حكما ولا حكمة أبدا، وإنما هي جهالات وتلزمهم لوازم. حتى إن القوم كما عبر غير واحد منهم العلامة ابن تيمية بقوله هؤلاء لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام انتصروا، هم أرادوا رد ما عليه الفلاسفة، فهؤلاء ما كسروا الفلاسفة، وأرادوا نصرة الإسلام فما نصروها، بل فتحوا أبوابا من الإشكالات والشبهات. والمقام لا يحتمل ذكر شيء من ذلك ممن فتح به باب شر بسبب ما خاض فيه علماء الكلام. على كل نعود فنقول إذن وجب الأخذ بالكتاب وبالسنة، وسيأتي الكلام عن السنة تفصيلا إن شاء الله. وجب الأخذ بالقرآن لأننا أمرنا باتباع المنزل علينا من ربنا، ولأن المتكلم بهذا القرآن أعلم بنفسه وبغيره، ولأن كلامه حق، ولأن كلامه صدق، ولأن كلامه أحسن الكلام، وصان كتابه من كل باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكذب من الباطل، وتلبيس الحق بالباطل باطل، والكتمان باطل، وعدم التبيين والإلغاز أيضا يكون من الباطل. التحريف والتغيير والتبديل كل ذلك من الباطل، صان الله جل وعلا كتابه عنه. إذن فلا قصور في البيان، ولا جهل، ولا خطأ، ولا كذب، فكل ما يعني أخبر الله جل وعلا به عن نفسه فهو حق، فيلزم الأخذ به. ثم قال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. رسله صادقون في أنفسهم مصدوقون بالوحي وبالآيات، فيكون ما قالوه حقا وصوابا. فالرسل معصومون من كل ما يخل بالرسالة فلا كذب، وهذا من عقد عليه الإجماع، لا كذب ولا كتمان لما أمروا بتبليغه، ولا يمكن أن يفهموا خلاف المراد مما نزل الله عز وجل إليهم. إذن نعود فنقول الرسل في أنفسهم صادقون لا كذب في كلامهم، بل هم مؤتمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وشهد له أصحابه رضي الله عنه بأنه قد بلغ، وشهد له ربه جل وعلا بذلك. لأنه لو كان جرى منه كتمان أو تقول على الله بغير المنزل لأخذه الله عز وجل. وعليه أجمع الأئمة على عصمة الرسل، ونتكلم الآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خاصة، فهو قد بلغ البلاغ المبين، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، نزل عليه الوحي من ربه، فلا يقول إلا حقا وصدقا، وهو مسدد موفق معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، مع علمه بربه بل هو أعلم الخلق بالله، مع كمال نصحه للأمة وإرادة الخير له، كل هذه الأوصاف اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، وهو القائل ألا إني أوتيت جوامع الكلم، وهو القائل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا الحق، والله جل وعلا يقول في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فالواجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم هنا أمر ينبغي التنبه والتفطن له. كثير من أهل الكلام بالغ في إثبات العصمة حتى غلا في بعض جوانبها، وليس المقصود الآن الإطالة، لكن نريد أن نصل إلى مسألة مهمة جدا، وهي بالغ المتكلمون في إثبات العصمة. لماذا؟ قالوا: حتى يوثق بنقله وبعمله. بالغوا في إثبات العصمة حتى لا يقع خطأ في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جيد. طيب، اللازم من هذه المقالة أن نأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المفارقة أن نجد القوم على خلاف ذلك. يعني شوف، بالغوا في إثبات العصمة، فإذا جاءوا إلى المحك وهو أن يأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك ومالوا إلى نظريات وفلسفات. منها قولهم: أخبار الآحاد ظنية الثبوت فلا يؤخذ بها، والعقيدة قطعية الثبوت. مسائل قطعية لا يصلح أن نستدل في أمور العقيدة بالأخبار الظنية. هذا واحد مما هذا بعض ما قالوا. ومما قالوا أيضا: المطالب العقلية لا يحتج فيها بالأدلة النقلية السمعية. لما؟ قالوا: لما يلزم من الدور. المطالب العقلية كإثبات وجود الله ونحو ذلك، قالوا: فيجب إثباتها بالعقل أولا، ثم بعد ذلك يصار إلى السمع. ثم توسعوا فقالوا: إذا تعارض العقل والنقل فوجب تقديم العقل على النقل. لما؟ لأن العقل هو الذي شهد بصحة السمع، يعنون الدليل السمع النقلي من الكتاب والسنة. قالوا: فإذا قدمنا النقل على العقل فقد طعنا في شهادة العقل بأن النقل صحيح، هو شاهد كيف يؤخر، حقه أن يقدم. هذا خلاصة ما ذهبوا إليه. ثم هم مع ذلك عمدوا إلى التأويل الذي حقيقته التحريف، لأن العقل عندهم مقدم. وعليه فالخلاصة: الخبر إذا عارض عقولهم فكان من أخبار الآحاد فحقه الرد، وإذا اشتغلت بتأويله فعلى سبيل التبرع للوجوب ما يلزم، فقط يكفي أن تقول خبر واحد يكفي إذن لرده في باب العقيدة. وإذا كان الخبر متواترا وخالف ما عندهم من العقليات زعموا، قالوا: فالواجب الاشتغال بالتأويل، ولا بد إذن من تقديم دلالات العقول. التعليق سريعا: أولا، قولهم إن أخبار الآحاد تفيد ظنا هذا ليس بشيء على إطلاق، بل أخبار الآحاد منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد العلم. وباختصار، خبر الواحد، أعني هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله العدول الثقات الأثبات ولم يكن في السند انقطاع، وليس هنالك شذوذ ولا علة قادحة، فالخبر صحيح، فالخبر صحيح. ثم علينا أن نلاحظ أن الأخبار التي احتفت بها القرائن كاتفاق الأئمة على صحة الخبر وقبوله، فهذه قرينة تفيد العلم، تفيد الخبر العلم. وكذلك إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فتلك قرينة تفيد الخبر العلم، لأن إجماع الأمة ليس بخطأ بل يكون صوابا، فإجماعهم على تلقي الخبر بالقبول أو تلقي ما في الصحيحين بالقبول يفيد أن ما كان فيهما غير منتقد يفيد العلم. وهكذا ما يقال عنه تسلسل بأسانيد قال العلماء فيها هي أصح الأسانيد، فكلها قرائن تفيد الخبر العلم. وهنا أذكر فائدة عن أبي حامد الغزالي ذكرها في المستصفى في أصول الفقه بعدما انتصر لقوله بأن خبر الواحد يفيد الظن، نقل تحقيقا عن بعضهم فقال، وحقق آخرون فقالوا خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وضرب لهم مثلا فقال من الأمثلة: إذا جاءك ثقة فقال لك إن فلانا قد مات فهذا خبر صحيح لكن فيه نوع احتمال للخطأ وللوهم ونحو ذلك، هذا ما يريد أن يقول احتمل الظن فهو ظني. قال: إذن هو خبر صحيح أفاض ظنا غالبا لم يفد علما لاحتمال خطأ النقلة، احتمال وهمهم، احتمال كذا وكذا. قال: فإذا سمع المخبر صياحا من دار ذلك الميت قال فهذه قرينة على أن ذلك الخبر حق. قال: فإذا انضم إلى ذلك قرينة أخرى فرأى نعشا، رأى جنازة على نعش محمولا على الأعناق، قال لاستقر عنده العلم ولارتفع الظن. قال أبو حامد: وهذا عندي استدلال صحيح ولكني ما جربت هذا في الحديث. يقول هذا من حيث العقل كلام قوي وصحيح، لكن يقول بضاعته في الحديث مزجاة، لم يتبين له هذا فيما يتعلق بالحديث. عندئذ أمكن أن يقال لقد جرب غيره ووجدوا الأمر كذلك، وجدوا الأمر كذلك. إذن فخبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، هذا هو الحق، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، حتى إن أكثر الأصوليين على هذا القول، وهو أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الآحاد يكلفهم بتبليغ أصل دين الإسلام مش فقط الفروع، يأمرهم بأن يدعو الناس إلى أصل الدين وهم أحد، فدل على الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة. من غرائب أجوبة المتكلمين على مثل هذا الاستدلال قال بعضهم: أدت الضرورة إلى ذلك أوائل الإسلام. ماذا يريد؟ يقول: أدت الضرورة إلى بعث الآحاد أوائل الإسلام، لكن فيما بعد لا يصلح أن يكتفى بخبر الواحد. هذه إجابة ضعيفة لا تفيد الخصم شيئا. طيب، الخصم لو كان يرى أن خبر الواحد لا يفيد علما لا يقبل الاعتذار بالضرورة، صحيح؟ سواء كان في أوائل الإسلام أو كان بعد ذلك. إذن هذه إجابة ضعيفة ليست بالقوية، هذا من وجه. من وجه ثاني، أجاب الإمام الشافعي في كتاب الرسالة فقال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يبعث العدد الكثير، وكان قادرا على أن ينبعث بنفسه. إذن يقول الإمام الشافعي ردا على هؤلاء: قولكم أدت الضرورة؟ لا ضرورة، لأن العدد الكثير موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسافر إلى أكثر من بلد، ما هو شرط أن يستقر في المدينة أو بمكة دهرا طويلا، يمكنه أن يذهب إلى اليمن، إلى خراسان، إلى كذا. وقد بقي في الرسالة 23 عاما، كان بإمكانه إذن أن يتجول في كثير من الأرض. قال: وفي إرساله وبعثه للآحاد دلالة على أن خبر الواحد حجة في العقيدة وفي غيرها، وهذا هو الصحيح. إذن انتهينا من ما سموه بخبر الواحد، علما بأنه يا إخوة لا أدري هل تناولنا بعض المقارنات التي أشير إليها في بعض الدروس. قلنا مثلا هنالك الصحيفة الصادقة، أو عفوا صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، الذي هل أشرنا إليه في الدرس الماضي أو لم نشر؟ إذا لم نشر إليها فهذه الصحيفة قديمة، من أقدم الصحف والكتب في الحديث. همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، هذه الصحيفة وجدت وطبعت، طبعها الدكتور محمد حميد الله، أصله من الهند وكان مقيما في باريس في فرنسا، حققها وطبعت، ثم طبعت فيما بعد بتحقيق آخر. إذا أجرينا مقارنة سريعة بين هذه الصحيفة وما فيها من الأحاديث وبين ما جاء في البخاري ومسلم لوجدنا مطابقة تامة، حتى إن بعض أحاديث الصفات موجودة في هذه الصحيفة، منها: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ومنها: الله أفرح بتوبة عبده، إلى آخره. هذه أحاديث في الصفات جاءت في هذه الصحيفة، وعندئذ أمكننا أن نقول هذه الأحاديث ثابتة. وأقول ذلك ردا على كلمة قالها الرازي، قال: إننا ندرك أن الناس ما كتبوا الحديث إلا بعد زمان طويل، أشار إلى القرن الثالث، يعني بعد أكثر من 200 سنة. قال: فدونوا الحديث، قال: وبالضرورة نقطع بأن من بقي زمانا طويلا لا يستطيع أن يؤدي اللفظ كما هو. قال: فلا بد أن يكون قد حصل نوع تغيير في بعض الألفاظ، هكذا يقول الرازي. ثم في آخر كلامه قال: وهذا كالمقطوع به، تراجع قليلا، لم يجزم بالقطع. على كل، الوهم حصل من جهة أن الحديث ما كتب إلا بعد أكثر من 100 عام أو 200 عام، وهذا غلط، الحديث كتب قبل ذلك. في الدراسة التي تقدم بها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي في مجلدين، كانت الدراسة أصلا ردا على المستشرقين، وقد قالوا بمثل هذه الدعاوى: أثبت بالاستقراء أن عدد من كتب من الصحابة 52 صحابيا، يراجع الكتب، كتب التراجم وكتب الحديث عموما، فوجد أن عدد من كتب الحديث من الصحابة 52، من كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته. ثانيا، إذا كان الرازي يقصد السنن والمعاجم والمسانيد والكتب الجوامع ونحو ذلك، فنعم كثير منها تأخر، لكن ليس أيضا لهذه الدرجة، وموطئ الإمام مالك قبل ذلك وغير ذلك من الكتب. لكن نقول: هل هذا يعني أنه ما كتب شيء من الحديث؟ هذا غلط، كتب، فالراوي قد يضبط بكتاب وقد يضبط في صدره، وقد يوجد عند شخص هذا وهذا يكون حافظ ويكتب ويأتي ويملي. فالكتابة إذن موجودة. وجه آخر، ماذا يضير لو وجد في هذه الأمة من يسر الله له الحفظ؟ فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ حادثة فريدة في بابها لأبي هريرة رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شكى إليه نسيانه، فقال ابسط رداءك، فبرك عليه ثم قال ضمه، فضمه، قال فلم أنس حديثا بعده قط، لم ينس. الحادثة الفريدة أن مروان أجلس كاتبا خلف الستر ودعا أبا هريرة وطلب منه أحاديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له جملة أحاديث، وأبو هريرة رضي الله عنه لا يعلم بالكاتب، والكاتب قد كتب كل ما ذكر أبو هريرة ودونه. انفض المجلس بعد عام كامل، دعي أبو هريرة أيضا إلى نفس المجلس والكاتب خلف الستر، لكن هذه المرة معه ما روى أبو هريرة. فقال مروان لأبي هريرة هات ما ذكرته لنا قبل سنة سمع. قال الذهبي فسردها أبو هريرة فما قدم ولا أخر ولا زاد ولا نقص. قال الذهبي هكذا فليكن الحفظ. قال ده الحفظ، شوف لا قدم ولا أخر ولا زاد ولا نقص. هذا شيء عجيب يا أخوة، لا يقدم ولا يؤخر، يعني مثلا روى 30 حديثا، ربما في العقل أن تقول سيأتي بها ولكن ليس بنفس الترتيب، فهو ما قدم ولا أخر بل ولا زاد ولا نقص ولا غير حرفا. وهذا لأنه قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر بعموم قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة قال وهذا يدل على حفظ السنة أيضا، هذا النص صريح في حفظ القرآن، قال فهو يدل أيضا على حفظ السنة، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتبين مجمله، ولهذا كان من حفظه حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة الأخرى نقدم العقل على النقل عند التعارض، هذا ما زعم المتكلمون. لماذا؟ قالوا لأن العقل أصل، ولنا أن نتساءل ماذا تريدون من قولكم أصل؟ هل هو فقط يشهد بصحة ثبوت النقل أو هو المثبت للنقل في نفس الأمر؟ في فرق كبير بين العبارتين يا جماعة، بمعنى إن لم يثبت العقل ما ثبت السمع، هل الأمر كذلك؟ لا ليس كذلك، لأن السمع من عند الله رب العالمين، لو العقول دي كلها ما في نقول السمع ما في؟ الأدلة النقلية ما في؟ لا، إذن العقل فقط يستدل، فليس أصلا للنقل بهذا الاعتبار، ما هو أصل، وإنما فقط العقل يستدل ليعرف ثبوت النقل ليس إلا، أما أن يكون هو المثبت فليس كذلك. فالعقل ثابت، النقل ثابت، وجد العقل أو لم يوجد. فقولهم العقل أصل هذا فيه تمويه يحتاج إلى هذا التفصيل. ثم نزيد فنقول لا نسلم بوقوع التعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح صريح، ما في تعارض. لما؟ لأن الذي خلق العقول هو الذي أنزل الكتاب، فلا يمكن أن يتعارض هذا مع ذاك. ثالثا، إن وجد نوع تعارض فلما قلت يا رازي نقدم العقل على النقل؟ أما كان الأحسن أن يقال يقدم الراجح مطلقا؟ عقلا ممكن. ليه؟ لتنظير استمع إليه جيدا. أحيانا تكون الدلالة المأخوذة من الدليل النقلي والنية ليست قطعية، وأحيانا تكون الأدلة العقلية أيضا ليست قوية بل يعتريها ما يعتريها من الضعف، وقد يكون في هذا خلاف ذلك. إذن فليقال يقدم الرجح مطلقا، هذا من باب التنظير فقط. ثم أيضا نقول قول الرازي نقدم العقل لأننا إذا قدمنا النقل طعنا في شاهده وهو العقل، وهذا لا يصلح لأن العقل أصلا ناقشنا عبارة أصل. لكن نقول في هذه الحالة مش يبطل النقل فقط، يبطل حتى العقل. إذن اللازم أن نقول يا رازي لو وجد التعارض مش يبطل النقل فقط على قولك، يبطل حتى العقل. ليه؟ لأنك قلت يقدم العقل لأنه شهد بصحة السمع. نقول إذن لا خطأ في السمع لأن العقل شهد بصحته، فلو وجد خطأ طعنا في شهادته فألغي العقل. إذن قضية كلام الرازي الطعن في العقل والنقل معا، وليس الطعن في النقليات فقط. أقول لازم كلامه الطعن حتى في العقل، لأنه قال نقدم العقل على النقل لأن العقل هو الذي شهد بصحته. نقول لو كان كذلك لطعنا في العقل أيضا، لأنك قلت شهد بصحته ثم وجد خطأ، إذن هنالك طعن في شهادته، هنالك طعن في شهادة العقل للنقل. وبالتالي يا إخوة ما يأتي به المتكلمون ويزعجون به الناس إنما هي أوهام ليست علما وليس صحيحا. ثم أيضا هم قابلوا بين النقل والعقل، وعلى كلامهم العقل محكم والنقل كله متشابه، صحيح؟ لاحظ قابلوا بين العقل والنقل فجعلوا العقل هو المحكم هو المرجع إليه، وعندئذ النقل ينظر فيه هل ظني الثبوت هل قطعي الدلالة أو ظنيها إلى آخره، أما العقل فقالوا هو المحكم، وهذا خلاف ما في كتاب الله، لأنهم جعلوا بهذه الصورة النقل كله متشابها، والله جل وعلا جعل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. أما على قضية كلام الرازي وغيره فالقرآن كله متشابه، خاصة وأنه في موضع آخر قال عبارة سيئة جدا، قال لا يوثق بالأدلة النقلية في المطالب العقلية كلها، يعني مش فقط مسألة ظنية الدلالة، لا قال لا يوثق بها أصلا، حتى قال ابن القيم لا يوجد في عزل نصوص الوحيين أبلغ من هذه المقالة، هذه مقالة خطرة جدا، قل هذه من أشد أو أشد ما يوجد من عزل نصوص الوحيين وترك الاهتداء بهما. وإذا كان إخوة أجل المطالب الدينية ما يتعلق بأصل الاعتقاد بالله رب العالمين لا يحتج فيه بالأدلة النقلية فماذا بقي؟ إذن مقتضى كلامهم ولازم مذهبهم أن الرسل جاءوا ببيان أقل الأمور، أما بيان أشرفها وأنفسها تركت العقول، هذا لازم يعني قول هؤلاء المتكلمين. واللوازم كثيرة، ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، مختصره موجود كاملا، وأما الأصل فيوجد نحو نصفه فقط ومطبوع في 4 مجلدات، أما المختصر للموصلي مختصر الصواعق المرسلة فكله موجود، وأنصح بالاعتناء بالنسخة التي حققها أخونا وصديقنا مجذوب العلوي من دولة المغرب، كان زميلا لنا بالجامعة الإسلامية في المدينة، حقق المختصر في رسالة علمية طبعت في 4 مجلدات، اعتنى بها عناية جيدة فائقة بالتخريج والتوثيق وضبط المتن والإحالات. ثم كتاب آخر هو درء تعارض العقل والنقل للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وهو كتاب قيم فيه رد على هذا القانون الذي استحدثه المتكلمون، رد على قانون الرازي وغيره. أخيرا نقف عند قوله رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ابن تيمية: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحمد نفسه لاتصافه بأوصاف الكمال. لاحظ، والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لاتصافه بأوصاف الكمال وتنزهه عن النقائص، وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل لسوء ما قالوه، وأثنى على المرسلين. لماذا؟ قال: لسلامة ما قالوه في ربهم جل وعلا، فسلموا من التنقيص ومن التمثيل ومن التعطيل. قال: لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا يؤكد الاعتماد على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله.